الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى عند أول سورة الأعراف. وأول سورة الأعراف هي الحروف المقطعة التي يقول الله تعالى فيها: ألف لام ميم صاد. وهذه الحروف المقطعة في أوائل الصور قد بينا المقصود منها في كلام أهل العلم في أول سورة البقرة وآل عمران. قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك، أي هذا الكتاب القرآن الكريم يا محمد أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني أنزلنا إليك القرآن فلا يكن في صدرك ضيق منه ولا من إبلاغه إلى الناس. هذا الضيق ممكن يحدث لك مخافة أن يكذبوك ويؤذوك، فإن الله تعالى حافظك وناصرك، ولا يضيق صدرك حيث لم يؤمنوا به ولم يستجيبوا لك. فإذا بلغت وقرأت عن الناس القرآن ولم يستجيبوا لك لا يضيق صدرك، لا تحزن لا تخف، فإن الله تبارك وتعالى ناصرك وحتى وإن كذبك الناس. قال عز وجل: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، أي أن الله تعالى أنزل لك القرآن لتنذر به الكافرين وتبشر به المتقين، وذكرى للمؤمنين تذكرة وموعظة للمؤمنين فيتعظوا. قال عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون، هل الله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يتبعوا ما أنزل إليهم من القرآن؟ هذا أمر وجوب، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن العظيم، وكذلك السنة، اتبعوا السنة لأنها مبينة ومفسرة للقرآن الكريم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تتبعوا من دون القرآن ولا من دون الله تعالى أولياء، يعني آلهة تعبدونهم وتجعلونهم شركاء لله، أو لا تتبعوا من دون الله كتاب أولياء تقلدونهم في دينكم كما كان يفعله أهل الجاهلية من طاعة الرؤساء فيما يحللونه لهم ويحرمونه عليهم. نهاهم الله تعالى أن يتخذوا أحدا يقلدونه في التحريم والتحليل، لأن التحريم والتحليل حق خالص لله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يحرم أو يحلل شيئا إلا بإذن الله. قال عز وجل: قليلا ما تذكرون، أي إن البشر يتذكرون الحق في شأن الإيمان قليلا وينسون ذلك أو يجهلونه كثيرا. فهذه الآية تبين أن المتذكرين والمتعظين والمنتفعين بالحق قلة، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه القلة. قال عز وجل: وكم من قرية أهلكناها، أي كم من قرية أهلكناها وأردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، أي أهلكنا كثيرا من أهل القرى المكذبة بالحق، فكان أن جاءها عذابنا بياتا يعني ليلا وهم نائمون أو هم قائلون. قائلون القيلة هي الاستراحة في وسط النهار، وهذان الوقتان خصهما الله تبارك وتعالى بالليل أو وقت القيلولة لأنهما وقت السكون والدعاء، فمجيء العذاب فيهما أشد وأقطع، نسأل الله تعالى العافية من عذابه. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، يعني لما نزل العذاب بهم اعترفوا بالظلم على أنفسهم، ولكن في وقت لا ينفع فيه الاعتراف بالظلم، اعتراف بالظلم والندم والتوبة كان قبل نزول العذاب. فنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين، يعني أن الله تبارك وتعالى سيسأل المرسل إليهم اللي هي الأمم، ويسأل كذلك المرسلين الأنبياء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى. عن ماذا يسألهم؟ يسألهم الله تعالى عما أجابتهم به أممهم، من أطاع منهم ومن عصى، كل ذلك لماذا؟ ليكون معلوما أننا ما ظلمنا أهل تلك القرى عندما أهلكناهم بما كانوا ظالمين بتكذيبهم الرسل. فإن الله تعالى يعلم من كذب ومن أطاع ومن عصى، ويعلم أن الرسل قد بلغوا وأن الأمم قد كذبوا، ولكن هذا السؤال حتى يقطع حجة المعاند الذي يظن أن الله تعالى يعذبه بغير جرم. قال عز وجل: فنقصن عليهم بعلم، يعني فنقصن على الرسل والمرسل إليهم، نقص عليهم ما وقع بينهم عند الدعوة منهم، أي فنحن عالمون بالأمر كيف وقع بينهم حينما جاءهم الرسل. نقص عليهم ماذا فعلوا مع رسلهم، ونقص على الرسل ماذا فعل قومهم بهم بعلم، يعني ما نقول إلا ما قد حدث بالضبط، نخبرهم بما فعلوا تماما، وما كنا غائبين، أي ما يخفى علينا شيء مما وقع بينهم. هذا دليل على أن الله تعالى سيخبر الأمم والرسل يوم القيامة بكل ما فعلوا وقالوا، وأجابت الأمم أو ما أجابت وبلغت الرسل دين الله تبارك وتعالى. والوزن يومئذ الحق، أي أنه توزن أعمال العباد يوم القيامة بالميزان وزنا حقيقيا، ليس مجازا كما ينكره أهل البدع، وزنا حقيقيا طبقا للعدل الذي لا ظلم معه. وهذا الميزان، هذا الميزان الناس فيه قسمان: فمن ثقلت موازينه، أي من رجحت أعماله الصالحة الموزونة، فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. من خفت موازينه خسر نفسه، بماذا خسر نفسه؟ لأنه أودى بنفسه وسلمها إلى النار بسبب ماذا؟ بسبب أنه كان يظلم بآيات الله، أنه ظلم، أنه كان بآيات الله تعالى يظلم، يعني يكفر بآيات الله تبارك وتعالى ويعاندها. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، أي جعلنا لكم فيها مكانا وهيئنا لكم فيها أسباب المعايش، نعمة من الله تبارك وتعالى. ولقد مكناكم يا أهل مكة ويا أمة محمد، مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، نعم من الله تعالى، قليلا ما تشكرون. بين الله تعالى أن الناس عندهم قلة في الشكر على نعم الله عز وجل، والمفروض أنهم يقابلوا نعم الله تعالى بالشكر بأداء العبادة وترك المعاصي والكفر. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. خلقناكم يعني خلقنا آدم من تراب، ثم صورناكم أي صورنا آدم وأنتم تبع لآدم. وقيل المعنى: ولقد خلقنا الأرواح أولا ثم صورنا الأشباح. خلق الله تعالى الأرواح ثم خلق الأشباح الأجساد، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا أمر غاب الناس كلهم عنه، الله تعالى يخبرنا عنه في القرآن الكريم. ماذا حدث؟ أمر الله الملائكة وفيهم إبليس أن يسجدوا لآدم سجود تكريم وتحية وليس سجود عبادة، أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمر كلهم وفعلوا السجود بعد الأمر إلا إبليس لم يكن من الساجدين. أبى إبليس السجود تكبرا، لست كسلا ولا عجزا، إنما أبى تكبرا. أول ذنب عصي الله تعالى به الكبر ورد أمر الله عز وجل، فكان جزاؤه قال عز وجل: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. السؤال هذا الله تعالى يعلم الإجابة، ولكن لماذا سأل الله تعالى؟ لإقامة الحجة عليه للتقريع والتوبيخ، وإلا فهو سبحانه يعلم ذلك. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كان المانع لإبليس من السجود بزعمه هو اعتقاده، وطبعا قياس باطل من أفسد القياسات، وأول من قاس إبليس قياسا فاسدا، قياسا على حسب هواه، اعتقادا منه أنه أفضل من آدم، وإنكار أن يؤمر مثله بالسجود لمثل آدم. رد أمر الله عز وجل، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. اعتقد أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين. انظر إلى كيفية رد أمر الله عز وجل عنده، وما الداعي لكل هذا أن تقيس النار على الطين وتقول أنا خير منه؟ الله تعالى أمرك فامتثل، لأن أمر الله تعالى كله خير. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كان الجزاء والجواب، قال فاهبط منها. فاهبط منها أي اهبط من الجنة التي هي محل المطيعين. ما كان لأحد أن يدخل الجنة وهو عاصي لله عز وجل، فإن الجنة محل المطيعين من الملائكة الذين لا يعصون الله فيما أمرهم. اهبط إلى الأرض التي هي مقر من يعصي ويطيع. الأرض هي مقر من يعصي ويطيع، يعصي ويطيع. أما الجنة هي مقر من أطاع الله، ليس في الجنة أي معصية، فما يكون لك أن تتكبر فيها، أي فإن الجنة لا تصلح لمن يتكبر ويعصي أمر ربه مثلك. فأنت يا إبليس كفرت وعصيت أمر ربك عز وجل، فاخرج من الجنة إنك من الصاغرين، أي أنك من أهل الصغار والهوان، هنت على الله، هنت على الله. فما أهون الخلق على الله إذا عصوه، نسأل الله العافية. قال عز وجل إنك من الصاغرين، أي من أهل الصغار والهوان على الله، وكذلك أنت أهون ما يكون على عباد الله الصالحين جزاء استكبارك. وكل من تردى بردائك، لرداء الاستكبار، عوقب بلبس رداء الهوان والصغار. ومن لبس رداء التواضع لله رفع الله قدره في الدنيا والآخرة. هذه نتيجة حتمية، من تكبر ألبسه الله رداء الذل والصغار والهوان، من تواضع لله رفعه الله تعالى في الدنيا والآخرة. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، هذا طلب إبليس، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، كأنه طلب ألا يموت أبدا، لأن يوم البعث لا موت بعده. والمراد أنظرني إلى أن يبعث آدم وذريته ليوم القيامة. انظر كيف طلب إبليس هذا الطلب واستجاب الله عز وجل له، حتى تعلم قدر الدعاء وقدر الطلب من الله، من الله عز وجل. إذا كان إبليس أكثر الخلق سأل الله فأعطاه، فبالك أنت وأنت موحد بالله تبارك وتعالى. قال إنك من المنظرين، أي أنت من الممهلين، لا إلى يوم البعث لكن إلى يوم الصعق. قيل الحكمة في إنظار إبليس هي إيه؟ لماذا أخر الله تعالى إبليس كل هذه المدة إلى أن يصعق الناس ويموتوا؟ ابتلاء العباد ليعرف من يطيعه ممن يعصيه، لتقام الحجة على العاصي، وكذلك يعلم من أطاع الله عز وجل، وإن كان هذا معلوما عند الله تبارك وتعالى. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني أي بسبب إضلالك إياي حتى تركت السجود لآدم فعاقبتني العقوبة المهلكة لأجهدن نفسي في إغوائهم حتى يفسدوا بسببي كما فسدت أنا بسبب تركي السجود لأبيهم. طيب ما معنى بما أغويتني؟ هل الله تعالى أراد شرعا أن يغوي إبليس؟ قطعا لا، ولكن بما أغويتني يعني قدرت وكتبت علي هذا. فالله تعالى قدر وكتب على إبليس هذا ولم يحب ذلك، ولم يأمر الله تعالى به، لأن الله لا يأمر بالمعصية أبدا، ولكن الله علم أنه سيتكبر فكتب ذلك عنده وعلمه سبحانه وتعالى، لأنه لا يكون شيء إلا بعلم الله تبارك وتعالى. فهذا كان بعلم الله وكتابة الله تبارك وتقدير الله عز وجل. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لأغوينهم وأفسدهم كما فسدت أنا. انظر كيف أن إبليس لا يرضى أن يفسد وحده، لا يرضى إلا أن يأخذك معه في طريق الغواية والنار. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فيجب عليك أن تكون متيقظا، أن تكون منتبها إلى أساليبه وخططه وخطواته فتعصيه، ويجب عليك ألا تسمع كلامه في معصية الله تبارك وتعالى. قال عز وجل ثم يعني قص عن إبليس، قال إبليس ثم عيسان إبليس ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إبليس ذكر أنه يتوعد بني آدم أن يأتيهم بالغواية من جميع الجهات الأربعة، اللي هو عن الأمام والخلف واليمين والشمال، لأن هذه الجهات الأربع هي التي منها يأتي العدو. وترك عدو الله تعالى إبليس ترك ذكر جهة الفوق والتحت، الفوق والتحت، اكتمال الست جهات، لم يذكر فوق وتحت. ليه؟ لأن الرحمة تنزل من فوق العباد، أي سوف آتيهم من كل الجهات محاولا إغواءهم عن صراطك المستقيم بكل وسيلة أقدر عليها، وهو لا يقدر على أن يأتيهم من فوقهم، لأن من فوقهم يأتي رحمة الله تبارك وتعالى. ولا تجد أكثرهم شاكرين. لماذا لا يكون أكثر عباد الله شاكرين؟ لتأثير وسوسة الشيطان فيهم. فتوعد من إبليس قال ولا تجد أكثرهم شاكرين لتأثير وسوسة فيهم وإغواء لهم، فهو يضلهم على الأعمال الصالحة ويحاول إفسادهم. انظر كيف توعد إبليس بني آدم، فكيف نستجيب لإغوائه وتوعده؟ ويفعل أكثرهم شاكرين. فيجب علينا أن نقاوم هذا العدو بكل ما نستطيع. قال الله عز وجل له قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، أو اخرج من الجنة يا إبليس. مذؤوما أي مذموما، مدحورا يعني مطرودا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. هذا قسم من الله تعالى، وإنذار، إنذار بالذال، إنذار من الله تعالى لمن ترك طاعة الرحمن واتبع سبيل الشيطان. قال وضح يعني ولكن لا تكشف عورة الإنسان إلا إذا عصى. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ظهرت لهما سوآتهما وعوراتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني أخذ آدم وحواء يقطعان الورق، وقيل هذا الورق كالورق التين، ويلزقانه بعورتهما ليستراها طبقة فوق طبقة عندما رأى كل منهما عورة الآخر. وناداهما ربهما قائلا لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ده اسمه أخوانا عتاب من الله، عتاب من الله عز وجل. الله تعالى يعتب على آدم عتاب من الله عز وجل. قال عز وجل: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. هذا عتاب من الله لهما وتوبيخ أيضا حيث خالفا أمر الله فأكلا من الشجرة بعينها ولم يحذرا مما حذرهما منه. حذر الله تعالى آدم وحواء من مكائد الشيطان بقوله: إن الشيطان لكما عدو مبين، يعني عداوته ظاهرة واضحة لا تخفى أبدا. حذرهما الله عز وجل ومع ذلك أكلا من الشجرة. عند ذلك ظن وتيقن آدم أنه عصى ربه عز وجل فندم واستغفر ورجع إلى الله عز وجل، ليس كما عصى إبليس تكبرا. لذلك قبل الله تعالى توبة آدم ولعن إبليس، لأن آدم تواضع لله عز وجل واعترف وندم. قال ربنا، قال أي هو وزوجته: ربنا ظلمنا أنفسنا. ده اسم اعتراف بالذنب. لأن الإنسان لما يعترف بالذنب لله عز وجل الله تعالى يغفر له. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. اعترف أنهما ظلم أنفسهما مما وقع منهما من المخالفة، خلافا لإبليس الذي لم يعتذر عن معصيته ولم يستغفر ربه بل استكبر. قال آدم وحواء: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أي والله يا عباد الله يا إماء الله، والله إن لم يشملنا ربنا برحمته ويغفر لنا ذنوبنا لنكونن من الخاسرين. ادعو الله أن يغفر لك وأن يسترك في الدنيا والآخرة، فإن لم يغفر الله لك خسرت في الدنيا والآخرة. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الخطاب هنا لآدم وحواء وذريتهما وكذلك لإبليس: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. جعل العداوة نوعا من العقوبة. جعل الله تعالى إبليس عدو آدم وذريته، وآدم وذريته عدو لإبليس. ولكم في الأرض مستقر، يعني موضع استقرار في الأرض، وكذلك لكم فيها متاع تتمتعون به في الدنيا وتنتفعون به من المطعم والمشرب ونحوهما إلى حين. ما هو هذا الحين؟ إلى وقت، وهذا الوقت هو وقت موتكم، أو المراد إلى وقت قيام الساعة. انزلوا الأرض واهبطوا الأرض تمتعوا فيها وكلوا واشربوا واعملوا بطاعتي واجتنبوا معصيتي إلى أن يأتيكم الموت أو يأتيكم يوم القيامة. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. أي في هذه الأرض تحيون وفيها يأتيكم الموت وفيها داركم ومنها تخرجون إلى الدار الآخرة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لباسا يواري سوآتكم مثل الصوف والقطن، مما علمكم الله تعالى صناعته من سائر الملابس. هذه منة من الله، امتن الله تعالى بها على بني آدم ليستر عوراتهم التي أبداها لهم إبليس. هذه فائدة عظيمة جدا والله. إذا لبست ثيابا تستر به عورتك، فاذكر نعمة الله عز وجل عليك أن جعل لك ثيابا وشيئا تستر به عورتك تمشي وسط الناس. هذه نعمة عظيمة جدا، لأن إبليس كشفها لما أكل آدم من الشجرة. فمن الله تعالى عليك بأن أعطاك الثياب تستر به عورتك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى عند لبس الثوب ويقول: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. قال عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الريش، المراد بالريش هنا لباس الزينة، أي إن الملابس التي ألهم الله بني آدم لاتخاذها حكمتها ستر العورة وكذلك الزينة. والأعظم من ذلك والأفضل من ذلك لباس التقوى. فالتقوى لباس، كما أن الثياب لباس، ولباس التقوى ذلك خير، لباس الإيمان والعمل الصالح والورع واتقاء معاصي الله والخشية من الله، فذلك خير لباس وأجمل زينة. وقيل التقوى هنا هو الدرع، والذي يلبسه الإنسان على رأسه يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى ويتقي به ضربات العدو. ذلك من آيات الله، أي إنزال الملابس وبيان لباس التقوى آيات من عند الله عز وجل، تتذكرها واعتبر بها لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، أي احذروا أن يفتنكم الشيطان فيغويكم عن طاعة الله وينزع عنكم اللباس وينزع عنكم التقوى ويحرمكم من دخول الجنة، أو يسول لكم إظهار العورة وكشفها لمن لا يحل له، فقد فتن أبويكم. ربنا ذا اللي بيحذرنا، لا يجعل الشيطان، لا تتخذوا الشيطان سبيلا ويغويكم في كشف عوراتكم، الذي يزني والعياذ بالله، أو تكشف عورتها لغير زوجها، أو يكشف عورته لغير زوجته، أو يكشف كل منهما عورته للناس، هذا سبيل الشيطان. لا يفتننكم الشيطان بإظهار عورتكم فاستروها إلا على من أحل الله لكم. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. يعني إن إبليس نزع لباس آدم وحواء أوقعهما في المعصية التي كانت عقوبتها ظهور ما كان خافيا عنهما من السوءة. إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، أي فاحفظوا أنفسكم من رؤيته لكم عراه، حيث نهاكم الله عن إبداء العورة، لأن من كان بهذه المثابة يرى بني آدم من حيث لا يرونه. من أطاع الشيطان وكشف عورته في المعصية ولم يذكر اسم الله تعالى رأى إبليس وجنوده عورته، لأن إبليس عظيم الكيد في هذا الأمر، وكان حقيقا بأن يحترف منه أبلغ احتراف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هم جدا للرجال والنساء، قال: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثيابه أن يقول بسم الله، اخلع ملابسك كما أردت، ولكن عند خلع ثيابك في البيت أو في أي مكان قل بسم الله، إن قلت بسم الله فإن الشيطان وجميع جنوده لا يرون عورتك. قال عز وجل: إنا جعلنا الشياطين أولياء لمن؟ للذين لا يؤمنون. من لا يؤمن بالله الشيطان له ولي، نسأل الله العافية. قال عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هذه الآية نزلت في المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراه اقتداء بآبائهم، وادعوا أنهم مأمون بذلك من جهة الله سبحانه. وجود آبائهم على القبح ليسوغ لهم فعله، حتى لو أن آباءهم فعلوا ذلك ليسوغ لكم ذلك، والأمر من الله سبحانه لهم لم يكن بالفحشاء، بل أمرهم باتباع الأنبياء والعمل بالكتب المنزلة ونهاهم عن مخالفتها. الله يأمر الناس أن يطوفوا عرايا حول البيت، هذا افتراء على الله تبارك وتعالى. ولو حتى كان أبوهم يفعلون ذلك فلا ينبغي أن يقلدوا أباءهم في هذا الأمر. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فكيف تدعون ذلك على الله سبحانه وتعالى أنه أمركم أن تطوفوا عراة حول البيت؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فإن القول بالجهل على الله إذا كان قبيحا في كل شيء فكيف إذا كان في التقول عليه في التحريم والتحليل والعياذ بالله؟ نسأل الله العافية. والله قال عز وجل: قل أمر ربي بالقسط. هذه أوامر الله تعالى، فأين أمركم بالتعري والفواحش؟ والقسط والعدل، وفيه أن الله سبحانه أمر بالعدل لا كما زعموه من أن الله أمرهم بالفحشاء. قال عز وجل: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني صلوا لله تعالى متوجهين إليه في صلاتكم في أي مسجد كنتم، وادعوه مخلصين له الدين، أي اعبدوه حال كونكم مخلصين الدعاء له أو مخلصين العبادة له وحده سبحانه وتعالى. لا تدعوا أحدا غيره أو لا تدعوا أحدا معه سبحانه وتعالى. كما بدأكم تعودون، أي كما أنشأكم أيها الناس ابتداء الخلق يعيدكم كذلك، وقيل كما أخرجكم من بطون أمهاتكم تعودون إليه كذلك، ليس معكم أي شيء، كما أخرجكم ليس معكم أي شيء تعودون ليس معكم أي شيء. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أي تعودون إلى الله تعالى فريقين، فريق سعداء وفريق أشقياء. والفريق الذي حق عليهم الضلالة هم الكفار. ليه؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، أي أنهم شقوا وضلوا والشيطان اتخذهم أولياء، واتخذوا الشيطان أولياء بسبب أنهم أطاعوا الشيطان في معصية الله تبارك وتعالى. نعوذ بالله تعالى من اتخاذ الشيطان وليا، ونعوذ بالله من معصية الله. قال الله عز وجل مبينا أن الإنسان يضل، وأسوأ ما يكون أن يظن أنه مهتدي. قال: ويحسبون أنهم مهتدون. أسوأ ما يكون أن يضل الإنسان ويفسد في الأرض ويكون من أفسد الناس ويقول أنا مهتدي وأنا من أحسن الناس. قال: ويحسبون أنهم مهتدون، وفي الحقيقة هم ليسوا كذلك، بل هم ضالون مضلون. نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأملأن جهنم منكم أجمعين، هذا قسم من الله وإنذار. نعوذ بالله من عذاب الله، نعوذ بالله من عذاب الله. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أي وقلنا يا آدم، وهذا القول بعد الأمر بإخراج إبليس من الجنة. قال عز وجل لآدم: اسكن أنت وزوجك حواء الجنة فكلا من حيث شئتما، أي كلا من أي نوع من أنواع ثمار الجنة شئتما أن تأكلا منه، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أباح الله لهم جميع شجر الجنة ما عدا هذه الشجرة الواحدة، ولم يرد في تعيينها يعني الله عز وجل يعني قال لا تقرب هذه الشجرة. العلماء تكلموا في هذه الشجرة وذكروا أقوال كثيرة جدا في كتب التفسير، هي شجرة كذا أم شجرة كذا أم شجرة كذا، ولكن في الحقيقة قال العلماء أنه لا جدوى في البحث عن نوع هذه الشجرة. المهم أن تعلم أن الله تبارك وتعالى حذر إبليس، حذر آدم ومنعه من أكل من شجرة في الجنة. لا يهمك ولا يشغلك ولا يضرك إن علمت هي شجرة كذا أو شجرة كذا. المهم أن الله تبارك وتعالى منعه من شجرة واحدة أن يأكل منها، قال فتكون من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان، لم يتركهم الشيطان في هذا الملأ العظيم الجنة، هذا المكان العظيم. وسوس لهما الشيطان، أي حدثهما بصوت خفي، وسوس لهما ليبدي لهما، أي ليظهر لهما ما وري عنهما من سوآتهما، لأن آدم عورته كانت مستورة وحواء عورته كانت مستورة، ليه؟ ليس هناك معصية تكشف العورة، لأن أكثر ما يكشف عورة الإنسان ويكشف عيبه معصية الله تبارك وتعالى. فقال ليبدي لهما ما وريا، يعني ما سترا وغطيا عنهما من سوآتهما. أراد الشيطان أن يسوءهما بظهور ما كان مستورا عنهما من عوراتهما، فإنهما كانا لا يريان عورة أنفسهما ولا راها أحدهما من الآخر. ثم قد قيل إنما بلت عورتهما لهما لا لغيرهما، يعني أصبح آدم يرى عورة حواء وحواء ترى عورة آدم، لم يطلع على عورة حواء وآدم غيرهما، وهذه فائدة عظيمة جدا. وقال إبليس لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، يعني أنتما لم تمنع من أكل هذه الشجرة إلا من أجل أن تكون لألا تكون ملكين أو تكون من الخالدين في الجنة، أين الذين لا يموتون فيها أبدا، يعني كأن الأكل من هذه الشجرة يجعلكما ملكين وتخلدا في الجنة أبد الآبدين. وأكد هذا الكلام منه بالقسم حتى تعلم أن الشيطان يقسم لك على ما أراد منك، يقسم كذبا. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، سبحان الله، حلف لهما. وقيل إنهما أقسم له بالقبول، أقسم لهما وحلف لهما أنا ناصح لكم، سبحان الله. وقيل أن آدم وحواء أقسم له بالقبول، نحن يعني قبلنا الأكل من الشجرة، كما أقسم لهما على المناصحة، أي فصدقه آدم وحواء ولم يخطر ببالهما أنه كاذب مضل، لم يخطر ببالهما أنه كاذب مضل. قال الله تبارك وتعالى فدلاهما بغرور، يعني التدلية معناها ايه؟ التدلية والإدلاء إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل، والمعنى أنه أهبطهما بذلك من الرتبة العالية، هي رتبة الطاعة والكرامة، بما خدعهما به من اليمين الكاذبة. فدلاهما بغرور، أنزلهما من رتبة عالية إلى أسفل بيمينه الكاذبة، فدلهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، أول ما أكل من الشجرة ظهرت لهما عورتهما. هذه فائدة عظيمة جدا والله، وهي أن الإنسان لا يفضح.